الله الرحمن الرحيم. وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم. الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي. يتصفحه معكم محمد ولاء الدين، سمير البنا، جمال حماد، محمد موافي، وأحمد مشعل. الجامع لأحكام القرآن. الإعداد الإذاعي مأمون النجار. الإخراج محمد مشعل. توقفنا أمس يا عم عندما انتهى الإمام من شرح المسألة 27 من مسائل الآية 87 بعد 100 من سورة البقرة، وكانت حول قوله تعالى: وأنتم عاكفون. وماذا قال الإمام في هذه المسألة يا بني؟ قال الإمام: إن الاعتكاف في اللغة هو الملازمة، يقال عكف على الشيء إذا لازمه مقبلا عليه. ولما كان المعتكف ملازما للعمل بطاعة الله مدة اعتكافه لزمه هذا الاسم، وهو في عرف الشرع ملازمة مخصوصة في وقت مخصوص على شرط مخصوص في موضع مخصوص. ثم قال: إن العلماء أجمعوا على أنه ليس بواجب، ولكنه قربة من القرب ونافلة من النوافل عمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأزواجه. بارك الله لنا في نباهتك وحفظك يا ولدي. نستطيع الآن أن نواصل لقاءنا مع الإمام، فهيا هيا بنا إلى الكتاب الجامع وإمامنا القرطبي. والآن يا إخواني ننتقل إلى المسألة 28. أجمع العلماء على أن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد، لقول الله تعالى: في المساجد. واختلفوا في المراد بالمساجد، فذهب قوم إلى أن الآية خرجت على نوع من المساجد، وهو ما بناه نبي كالمسجد الحرام ومسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومسجد إلياب. روي هذا عن حذيفة بن اليمان وسعيد بن المسيب، فلا يجوز الاعتكاف عندهم في غيرها. وقال آخرون: لا اعتكاف إلا في مسجد تجمع فيه الجمعة، لأن الإشارة في الآية عندهم إلى ذلك الجنس من المساجد. روي هذا عن علي بن أبي طالب وابن مسعود، وهو قول عروة والحكم وحماد والزهري وأبي جعفر محمد بن علي، وهو أحد قولي مالك. وقال آخرون: الاعتكاف في كل مسجد جائز. يروى هذا القول عن سعيد بن جبير وأبي قلابة وغيرهم، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وأصحابهما، وحجتهم حمل الآية على عمومها في كل مسجد له إمام ومؤذن، وهو أحد قولي مالك. وبه يقول ابن علي وداود بن علي والطبري وابن المنذر. المسألة 29: وأقل الاعتكاف عند مالك وأبي حنيفة يوم وليلة، فإن قال: لله علي اعتكاف ليلة، لزمه اعتكاف ليلة ويوم، وكذلك إن نظر اعتكاف يوم لزمه يوم وليلة. وقال سحنون: من نظر اعتكاف ليلة فلا شيء عليه. وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن نظر يوما ف فعليه يوم بغير ليلة، وإن نظر ليلة فلا شيء عليه. وقال الشافعي: عليه ما نظر، إن نظر ليلة فليلة، وإن نظر يوما فيوما، أقله لحظة ولا حد لأكثره. وقال بعض أصحاب أبي حنيفة: يصح الاعتكاف ساعة، وعلى هذا القول فليس من شرطه صوم، وروي عن أحمد بن حنبل في أحد قولي، وهو قول داود بن علي وابن علي، واختاره ابن المنذر وابن العربي، واحتجوا بأن اعتكاف رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في رمضان، ومحال أن يكون صوم رمضان لرمضان ولغيره، ولو نوى المعتكف في رمضان بصومه التطوع والفرض فسد صومه عند مالك وأصحابه. ومعلوم أن ليل المعتكف يلزمه فيه من اجتناب مباشرة النساء ما يلزمه في نهاره، وأن ليله داخل في اعتكافه، وأن الليل ليس بموضع صوم، فكذلك نهاره ليس بمفتقر إلى الصوم، وإن صام فحسن. وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد في القول الآخر: لا يصح إلا بصوم. وروي عن ابن عمر وابن عباس وعائشة رضي الله تعالى عنهم، وفي الموطأ عن القاسم بن محمد ونافع مولى عبد الله بن عمر: لا اعتكاف إلا بصيام، لقول الله تعالى في كتابه: وكلوا واشربوا، إلى قوله: في المساجد، فإنما ذكر الله الاعتكاف مع الصيام. قال يحيى: قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا. واحتجوا بما رواه عبد الله بن بديل عن عمرو بن دينار عن ابن عمر أن عمر جعل عليه أن يعتكف في الجاهلية ليلة أو يوما عند الكعبة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اعتكف وصم. أخرجه أبو داود. وقال الدارقطني: تفرد به ابن بديل عم عمرو وهو ضعيف. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا اعتكاف إلا بصيام. قال الدارقطني: تفرد به سويد بن عبد العزيز عن سفيان بن حسين عن الزهري عن عروة عن عائشة، وقالوا: ليس من شرط الصوم عندنا أن يكون للاعتكاف، بل يصح أن يكون الصوم له ولرمضان ولنذر ولغيره، فإذا نذره الناذر فإنما ينصرف إلى مقتضاه في أصل الشرع، وهذا كمن نذر صلاة فإنها تلزمه ولم يكن عليه أن يتطهر لها خاصة، بل يجزئه أن يؤديها بطهارة لغيرها. المسألة الثلاثون: وليس للمعتكف أن يخرج من معتكفه إلا لما لا بد له منه، لما روى الأئمة عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان تريد الغائط والبول، ولا خلاف في هذا بين الأمة ولا بين الأئمة. فإذا خرج المعتكف لضرورة وما لا بد له منه ورجع في فوره بعد زوال الضرورة، بنى على ما مضى من اعتكافه ولا شيء عليه. ومن الضرورة المرض البين والحيض، واختلفوا في خروجه لما سوى ذلك، فمذهب مالك ما ذكرنا، وكذلك مذهب الشافعي وأبي حنيفة. وقال سعيد بن جبير والحسن والنخعي: يعود المريض ويشهد الجنائز. وروي عن علي وليس بثابت عنه. وفرق إسحاق بين الاعتكاف الواجب والتطوع، فقال في الاعتكاف الواجب: لا يعود المريض ولا يشهد الجنائز. وقال في التطوع: يشترط حين يبتدئ حضور الجنائز وعيادة المرضى والجمعة. وقال الشافعي: يصح اشتراط الخروج من معتكفه لعيادة مريض وشهود الجنائز وغير ذلك من حوائجه. واختلف فيه عن أحمد فمنع منه مرة، وقال مرة أرجو ألا يكون به بأس. وقال الأوزاعي كما قال مالك لا يكون في الاعتكاف شرط. قال ابن المنذر لا يخرج المعتكف من اعتكافه إلا لما لا بد له منه، وهو الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج له. المسألة 31 اختلفوا في خروجه للجمعة، فقال الطائفة يخرج للجمعة ويرجع إذا سلم، لأنه خرج إلى فرض ولا ينتقض اعتكافه. ورواه ابن الجهم عن مالك، وبه قال أبو حنيفة، واختاره ابن العربي وابن المنذر. ومشهور مذهب مالك أن من أراد أن يعتكف 10 أيام أو نظر ذلك لم يعتكف إلا في المسجد الجامع، وإذا اعتكف في غيره لزمه الخروج إلى الجمعة وبطل اعتكافه. وقال عبد الملك يخرج إلى الجمعة فيشهدها ويرجع مكانه ويصح اعتكافه. وهو صحيح لقوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد فعم. وأجمع العلماء على أن الاعتكاف ليس بواجب وأنه سنة، وأجمع الجمهور من الأئمة على أن الجمعة فرض على الأعيان، ومتى اجتمع واجبان أحدهما آكد من الآخر قدم الآكد، فكيف إذا اجتمع مندوب وواجب؟ ولم يقل بترك الخروج إليها، فكان الخروج إليها في معنى حاجة الإنسان. المسألة 32 المعتكف إذا أتى كبيرة فسد اعتكافه، لأن الكبيرة ضد العبادة، كما أن الحدث ضد الطهارة والصلاة، وترك ما حرم الله تعالى عليه أعلى منازل الاعتكاف في العبادة. قاله ابن خويز منداد عن مالك إذن فإن خروج المعتكف لعيادة مريض أو شهود جنازة أو لقضاء ما لا بد له منه من حاجته جائز يا عم. نعم يا عبد الواحد، وهذا هو ما بينه لنا الإمام. فماذا إذا غلبه النوم في المسجد يا عم؟ هل يباح له أن ينام فيه؟ نعم، يباح له ذلك بشرط المحافظة على نظافة المسجد وصيانته، وله أيضا أن يأكل ويشرب في المسجد، وأن يعقد العقود كعقد النكاح وعقد البيع والشراء ونحو ذلك. لا حرمني الله من علمك يا عم، أنت دائما تضيف لي ما يعينني على استيعاب ما يعرضه علينا الإمام وفهمه. أدام الله عليك حب العلم يا بني، وزدك فهما له وتمسكا به، وأبقاك الله ذخرا لي يا عم. فلنقم الآن إلى شؤوننا، وغدا بإذن الله لقاء جديد مع إمامنا القرطبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم.